أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإياك تفن من الأمان إتاق يقول سحاب مرحوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا يوم لا عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم الله أكبر واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وأدبار نجوم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى